السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنا نعقد مجلسنا هذا في هذا اليوم الشريف الفاضل، يوم الجمعة الذي هو خير يوم طلعت عليه الشمس، الذي هو سيد الأيام، الذي هو يوم عيد الأسبوع للمسلمين، الذي هدى الله عز وجل المسلمين له وأضل عنه اليهود والنصارى. في هذا اليوم العظيم الشريف، وفي هذا المكان الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وقال فيه صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقال فيه صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجدي هذا لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. نعقد درسنا ونحن نشرح الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكنا في المجلسين السابقين قد نبهنا على بعض الأمور التي تتعلق بزيارة المدينة، وأشير اليوم إلى أمرين أختم بهما الكلام عن هذا الموضوع. أما الأمر الأول فهو: هل لزيارة المدينة وقت يطلب من المؤمن لزوما أو استحبابا؟ هل حد النبي صلى الله عليه وسلم وقتا لزيارة المدينة بحيث يطلب من المؤمن أن يمكث هذا الوقت، سواء كان على سبيل الإيجاب أو على سبيل الاستحباب؟ والجواب أنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في لسان السلف الصالح رضوان الله عليهم ولا في كلام الأئمة الأربعة أن لزيارة المدينة وقتا يطلب من المؤمن أن يمكثه في المدينة، وإنما يستحب للمؤمن أن يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحديد لوقت. وأما ما ورد على لسان البعض من تحديد مدة البقاء في المدينة بأربعين صلاة أو بثمانية أيام، فهذا لا وجه له في الشرع. وأما استدلالهم بما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي هذا أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق، فهذا الحديث ضعيف، لا يقوم إسناده ولا يصلح لأن يحتج به في هذا المقام. وقد اتفق رؤوس العلم بالحديث في هذا الزمان، الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ مقبل الوادعي، على تضعيف هذا الحديث، فضلا عن تضعيف المحققين المتقدمين له، فهذا الحديث ضعيف لا يصلح أن يستدل به. نعم، ورد حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله في جماعة 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. وهذا الحديث حسنه بهذا اللفظ الحافظ ابن حجر، وقال الألباني مرة إنه صحيح لغيره، وقال مرة إنه حسن. وهذا يدل على فضيلة إدراك الجماعة من أولها، وعلى فضل حرص المؤمن على أن يصلي الصلاة مع الإمام من أولها، وأن يصليها في جماعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة. وهذا يدل على الحرص، فكونه يصلي 40 يوما يصليها في الجماعة ولا تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام، فهذا دليل على حرصه ومداومته على العمل. فكان الجزاء أنه يكتب له براءة من النار وبراءة من النفاق، وهذا شأن عظيم ينبغي للمؤمن أن يحرص عليه في كل مكان، في بلده أو هنا أو في أي مكان. إذن نخلص من هذا الكلام إلى أنه لا يلزم المؤمن لا وجوبا ولا استحبابا أن يمكث 8 أيام في المدينة، بل إذا مكث 8 أيام فهذا شيء طيب، وإن مكث 10 أيام فهذا شيء طيب، وإن مكث 5 أيام فهذا شيء طيب. وأنبه على ما نبهت عليه سابقا، وهو أنه لا يجوز للمؤمن أن يقدم صلاة يوم من أجل أنه سيغادر المدينة قبل تمام 8 أيام. وأما الأمر الثاني الذي أنبه عليه، فهو أنه لم يشرع للمؤمن عبادة يودع بها المدينة، فليس هناك وداع للمدينة، لا صلاة ولا غيرها. بمعنى لا يشرع للمؤمن مثلا أن يأتي إلى المسجد ويصلي فيه 2 ركعة بنية وداع المدينة، فإن هذا لم يشرع، كما أنه لا يشرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بنية الوداع، فإن هذا لم يأتي في شرعنا ما يدل عليه، ولم يأتي في فعل السلف الصالح ما يدل عليه، فينبغي للمؤمن أن يتنبه لهذا. درسنا في شرح الوصية الصغرى لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وقد تقدم معنا أن هذه الوصية أوصى بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أبا القاسم السبتي المغربي، لما سأل سؤالا عظيما وطلب من شيخ الإسلام أن يوصيه 4 أمور: الأمر الأول ما فيه صلاح دينه ودنياه، والأمر الثاني أن يرشده إلى أنفع الكتب في العلوم عموما وفي علم الحديث خصوصا، والأمر الرابع الثالث أن يدله على أفضل النوافل بعد الفرائض، والأمر الرابع أن يدله على أفضل المكاسب التي يكتسب بها الإنسان الرزق. وقد بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جوابه بسخاء على عادته، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معروف بالسخاء بالعلم، فإذا سئل عن شيء فإنه يجود جودا عجيبا فيجيب السائل بأكثر مما سأل مما ينفعه. وكم مرة جاءه سائل فسأله عن مسألة فكتب له 60 صفحة أو تزيد، ثم يقول والسائل مستوفز عجلان. وأيضا ما سئل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كتابا من كتب العلم إلا أعطاه لمن سأله، وهذا من سخائه رحمه الله. ونجد سخاءه في هذه الوصية حيث أجاد وجاد بعلم غزير أوصى به الشيخ أبا القاسم السبتي رحمه الله عز وجل. وبدأ بأصل عظيم، وهو أن أنفع ما يكون للمؤمن ما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنى وصيته لأبي القاسم على حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وهذه الوصية هي من أجمع الوصايا، وقد أشار شيخ الإسلام إلى ما يدل على علو شأنها فيما تقدم من الكلام، فهي أولا من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا رضي الله عنه بها لما بعثه إلى اليمن، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قبل وفاته بيسير. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها معاذا، ومعاذ رضي الله عنه له منزلة علية عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أمرين. الأمر الأول أن هذه الوصية يحتاجها المسلم مهما علت منزلته، وفي هذا إشارة إلى أن المسلم ينبغي عليه أن يقبل الوصية من أهلها وألا يعرض عنها مهما علت منزلته. والأمر الثاني أن هذه الوصية جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الخير، لأن المعلوم أن الإنسان إذا أوصى من يحب فإنه يجعل له في الوصية جوامع الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع لمعاذ جوامع الخير في هذه الوصية. وهذه الوصية وإن كانت لمعاذ رضي الله عنه فإنها وصية للمؤمنين عامة. وأحسب أن وقفنا هنا عند قراءتنا البارحة، فيقرأ الشيخ ياسين من حيث وقفنا البارحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول العلم الإمام الهمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليه، ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاه هذه الوصية فعلم أنها جامعة، وهي كذلك لمن عقلها، مع أنها تفسير الوصية القرآنية. نعم، ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه، أي وصى معاذا رضي الله عنه مع علو منزلته هذه الوصية فعلم أنها جامعة. لماذا؟ لما قررته قبل قليل من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب معاذا وقال له والله إني لأحبك، وكانت له منزلة عالية. والمعلوم أن من وصى من له منزلة خاصة عنده فإنه يجمع له جوامع الخير في هذه الوصية. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمرا آخر يدل على علو شأن هذه الوصية وعلى أن المؤمن ينبغي أن يهتم بها، وهي أنها تفسير الوصية القرآنية، فاجتمع في هذه الوصية وصفان شريفان. الوصف الأول أنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم، والوصف الثاني أنها تفسير وصية ربنا سبحانه وتعالى. فإذا انضاف هذا إلى ما تقدم من كونها جامعة، وإلى ما قدمناه من أسباب تدل على شرفها، فإن هذا يدل على عظم هذه الوصية، وبالتالي يدل على أن المؤمن ينبغي عليه أن يهتم بها اهتماما عظيما، سماعا وفهما وعملا بما فيها. نعم. قال رحمة الله عليه: أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقان، حق لله عز وجل وحق لعباده. نعم، هذا بيان لكونها جامعة. قال: أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقان، حق الله وحق العباد، وقد دلت على ذلك النصوص الشرعية. ومن ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران. أيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران. فهنا حق الله وحق العباد، حق مواليه. قال: حق الله عز وجل. وحق الله عز وجل أعظم الحقوق وأشرفها، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، كما في حديث الصحيحين: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا قال أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. وهذا أحد ألفاظ الحديث، والحديث في الصحيحين. الشاهد يا عبد الله أن حق ربك الذي خلقك وأوجدك ورباك بالنعم، فما من لحظة تمر عليك إلا وأنت تتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى، نعم قديمة تتجدد ونعم حادثة تحصل ما دمت حيا، لا تنقطع عنك نعم الله لحظة واحدة. هذا المنعم سبحانه وتعالى حقه عليك أن توحده بأن تصرف العبادة لله سبحانه وتعالى، ولا تصرف شيئا من العبادة لا صغيرا ولا كبيرا لغير الله سبحانه وتعالى. مهما علت منزلة المخلوق، ومهما عظمناه، ومهما أحببناه، فإنه لا يجوز لمسلم أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لذلك المخلوق. وهذا هو حق الله. والمؤمن إذا علم أن التوحيد هو حق الله سبحانه وتعالى، فإنه يعظم حق الله لتعظيمه لربه سبحانه وتعالى، ويجعل هذا في نفسه الجوهرة الغالية النفيسة التي لا يرضى أن تخدش ولا يرضى أن تفقد، بل يكون حريصا عليها. لأن التوحيد يا إخوة هناك أمور تنقضه بالكلية وترفعه بالكلية، وهناك أمور تنقصه، والمؤمن الموفق يكون حريصا على حفظ هذه الجوهرة بحيث لا تنقض وبحيث لا تنقص، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويجعل ذلك أعلى ما يكون، ويعظم شأن التوحيد. المؤمن الموفق إذا سمع من يتحدث في التوحيد انشرح صدره، لأنه يتكلم عن حق الله سبحانه وتعالى. المسلم الموفق لا يضيق صدره إذا سمع عالما أو شيخا أو طالب علم أو خطيبا يتحدث عن التوحيد، بل ينشرح صدره ويفرح بهذا ويسأل الله أن يبقى هذا في الأمة، فإن الأمة لا تزال بخير ما عظمت حق الله وما أعلت من شأن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وحق لعباده، أي ما جعله الله حقا للعباد على العباد، كحق الوالدين. الله جعل للوالدين على الولد حقا عظيما، وحق الأولاد على والديهم، وحق العلماء، وحق ولاة الأمر، وحق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه حقوق شرعية جعلها الله عز وجل حقوقا للعباد. وانتبهوا يا إخوة، عندما نقول إن هذه الحقوق حقوق شرعية جعلها الله للعباد على العباد، فإن هذا يدلنا على أن المسلم يؤديها ديانة لا مقاصة، يؤديها ديانة تقربا إلى الله لا مقاصة، أعطني فأعطيك. ولذلك لما قام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل الرجل ثانية فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل الرجل ثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. إذن انتبه يا عبد الله، الحقوق الشرعية مبنية على أداء الحق تقربا لله سبحانه وتعالى. لنأتي مثلا إلى حقوق الزوجين. الزوج يؤدي حق زوجته عليه تقربا لله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، فيؤدي إليها حقها. لا يكون ذلك من باب المقاصة، إن أعطيتيني كذا أعطيتك كذا، بمقدار ما تؤدين من حقوقي أؤدي من حقوقك. وكذلك المرأة الصالحة المباركة إذا علمت أن هذه الحقوق للعباد إنما جعلها الله حقوقا للعباد، فإنها تؤدي ذلك ديانة لا على سبيل المقاصة مع زوجها. إذن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول لك: يا عبد الله، ما دمت في الدنيا فعليك حقان: حق الله وحق عباد الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمة الله عليه: ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، إما بترك مأمور به أو فعل منهي عنه. نعم، الإنسان يا إخوة يلحقه الخطأ ولا بد، إما لتصوره وإما لقصوره وإما لتقصيره. لا بد أيها الإنسان من أن تدرك أن الخطأ لا بد أن يلحقك، إما لخطأ في التصور فتتصور الحق على غير وجهه فتخطئ فيه، وإما لقصورك كأن لا تعلم الحق فتخطئ، وإما لتقصيرك فتكون عارفا بالحق لكنك تقصر في فعله. فالخطأ لا بد أن يلحق الإنسان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء. كل، وكل أقوى ألفاظ العموم، كل أقوى ألفاظ العموم، ثم أضيفت فاكتسبت قوة في العموم: كل ابن آدم خطاء. ولم يقل كل ابن آدم مخطئون، قال كل ابن آدم خطاء، أن يقع منه الخطأ ويتكرر، وخير الخطائين التوابون. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه جمع من أهل العلم، منهم النووي ومنهم الألباني وغيرهما من أهل العلم. والخلل الذي يقع فيه الإنسان قد يكون بترك المأمور به، والمأمور به قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، لأن الأحكام التكليفية التي وردت في النصوص 5: واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح. فجانب الأوامر الواجب والمستحب، وجانب النواهي المحرم والمكروه، وجانب المباح له بابه في الشرع وله ما يدل عليه من نص أو سكوت. طيب، خطأ الإنسان إما بترك المأمور به أو بفعل المنهي عنه. طيب، المباح هل يقع فيه خطأ؟ نقول من حيث هو لا، لأن المباح مستوي الطرفين، المباح مستوي الطرفين، فإن فعل هذا الطرف لم يخطئ، وإن فعل الطرف الآخر لم يخطئ. فبقي معنا من الأحكام التكليفية 4: الواجب والمستحب، وهو جانب المأمور به. طيب، إذا ترك المكلف الواجب مع الاستطاعة فإنه يلحقه الإثم، وإذا ترك المكلف المستحب فإنه يفوته الثواب. انتبهوا، إذا ترك المكلف الواجب مع الاستطاعة فإنه يلحقه الإثم، وإذا ترك المستحب فإنه يفوته الثواب. ولهذا هو خطأ، مع أنه في المستحب لا يلحقه إثم، لكن فوات الثواب عند المسلم شيء عظيم. وفي جانب المنهيات الحرام والمكروه، فإذا فعل العبد الحرام استحق الثواب، لحقه الثواب، وإذا فعل المكروه استحق الإثم، استحق الإثم، إذا فعل الحرام استحق الإثم، وإذا فعل المكروه فاته الثواب، فاته الثواب. انتبهتم يا إخوة؟ يعني عندما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو فعل منهي عنه فيشمل المحرم والمكروه، قد يقول قائل لماذا لم يقل شيخ الإسلام فعل المحرم؟ نقول لأن الخطأ يتعلق بالجانبين المحرم والمكروه، فإن فعل المحرم لحقه الإثم، وإن فعل المكروه فاته الثواب. فهذا وجه يعني ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا. نعم. قال رحمة الله عليه: فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتق الله حيثما كنت. وهذه كلمة جامعة، وفي قوله حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية. نعم، يقول مفرعا على ما تقدم من أن عليك حقين ولا بد من التقصير، لا بد من التقصير. قال رحمه الله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. فيكون المعنى احرص على أداء الحقوق، ورأسها حق الله سبحانه وتعالى بفعل المأمورات واجتناب المنهيات مع عدم الإخلال بها. وهذه هي حقيقة التقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله على الدليل ترجو ثواب الله مخلص، وأن تترك معصية الله على نور من الله بالدليل ليس من باب التشدد تخاف عذاب الله. هذا يكون في أول الأمر، اتق الله حيثما كنت، احرص في الأول على فعل الحقوق، على أداء الحقوق، وعلى أن لا تخل بها. قال: وفي قوله حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية، لأن المعنى أي في جميع أحوالك وفي جميع الأزمنة وفي جميع الأمكنة، في السر والعلن، في السفر والإقامة، في القوة والضعف، اتق الله حيثما كنت. نعم. قال رحمة الله عليه: ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه. نعم، انتبه يا عبد الله، انتبه إلى هذا الترتيب العجيب في هذه الوصية. اتق الله حيثما كنت، فاحرص على أداء الحقوق وعدم الإخلال، لكن إذا زلت القدم ولا بد من هذا، ولا بد أن يحصل الخلل، فمهما حرص العبد على التقوى لا بد أن يقع منه خلل، لا بد أن يغلبه الضعف البشري في الغالب فتزل قدمه. ولذلك جاء هذا الأمر العظيم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذن يا موفق، احرص على أن لا تزل، فإن زللت فأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذا الأمر العظيم فيه ارتباط بين بما قبله كما بينا. نعم. قال رحمه الله: والذنب للعبد كأنه أمر حتم. نعم، للحديث الذي قدمناه: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا وهو مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما السمع، والنفس تشتهي وتتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب على ابن آدم حظه من الزنا وهو مدرك ذلك لا محالة. فلا بد أن يدركه حظه. ولذلك النووي في صحيح مسلم لما جاء يبوب على هذا الحديث، وأنتم تعلمون أن صحيح مسلم هو مبوب بالكتب، والنووي بوبه على الأبواب، وهو أخذه من غيره في الحقيقة عند التحقيق في المسألة، بوب على هذا الحديث فقال: باب كتب على ابن آدم حظه من الزنا ومن غيره. يعني فهم من هذا أنه كتب على ابن آدم حظه من المعصية، من الزنا أو غيره. فالذنب حتم للإنسان، ولذلك احتاج إلى هذا العلاج العظيم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. نعم. قال رحمة الله عليه: فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات. الكيس أي العاقل الحازم، العاقل الحازم. والعاقل الحازم يأتي بالحسنات على وجهين: الوجه الأول التقرب بها إلى الله ابتداء، التقرب بها إلى الله ابتداء ولو لم يفعل معصية، لو لم يفعل معصية، فإنه يتقرب بها إلى الله ابتداء. الوجه الثاني أن يتبعها السيئة فيتقرب بها إلى الله ليمحو بها سيئة تقدمت منه. إذن انتبهوا، الكيس الفطن العاقل الحازم يلازم الحسنات، لأنه يأتي بها على الوجهين: الوجه الأول التقرب إلى ربه ابتداء من غير تقدم معصية، والوجه الثاني التقرب بها إلى الله رجاء أن تمحى بها السيئة. نعم. قال رحمة الله عليه: وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة، فصار كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بول الأعرابي: صبوا عليه ذنوبا من ماء. قال الشيخ رحمه الله: وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، والمقصود بمفعولة أنه يقع عليها الفعل، يقع الإتباع، فالمتبع السيئة أتبعت بالحسنة، السيئة أتبعت بالحسنة، ففعل الإتباع وقع على السيئة والمحو وقع على السيئة، فقدمت لبيان أنها المقصودة. بمعنى أن المؤمن عندما يفعل الحسنة في هذا المقام إنما قصده من هذا أن يمحو الله سيئته، أن يمحو الله سيئته، فالقصد هنا هو محو السيئة، ولذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم السيئة. وكان الأصل أن يقال: وأتبع الحسنة السيئة، لأن السيئة هي المتقدمة والحسنة هي التالية التي تغسل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قدم السيئة لتفهم يا عبد أن المقصود هنا زوال السيئة وليس فعل الحسنة بالابتداء، وليس فعل الحسنة بالابتداء. واضح يا إخوة؟ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: مقصد العبد هنا أن تمحى عنه السيئة، هذا المقصد الأصلي، وهذا لا يقدح في الإخلاص، لأن الذي يمحو السيئة من؟ من الذي يمحو السيئة؟ الله سبحانه وتعالى، فهذا إخلاص. إن فعل العبد الحسنة تقربا ابتداء فهذا إخلاص، وإن فعل العبد الحسنة لتمحى بها السيئة فهذا إخلاص. هذا مراد شيخ الإسلام ابن تيمية. قال رحمه الله: فصار كقوله في بول الأعراب: صبوا عليه ذنوبا من ماء. والحديث عند البخاري في الصحيح، لما جاء أعرابي فانتحى ناحية المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فأخذ يبول، فقام الصحابة رضوان الله عليهم ليزجروه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه. فلما فرغ من بوله قال: صبوا عليه ذنوبا من ماء. أولا أريد أن تلمحوا فقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كيف جاء بهذا المثال هنا؟ لأنك لو نظرت، الماء إذا صب على البول لإزالة النجاسة الحسية، والحسنة إذا أتبعت السيئة لإزالة الخبث المعنوي. واضح يا إخوة؟ السيئة خبث معنوي يلحق بالإنسان. فشيخ الإسلام بن تيمية قرب هذا بهذا لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. أما المعنى فإن الحسنة تغسل السيئة كما أن الماء يغسل البول، وأما من حيث اللفظ فإن حق الكلام أن يقول: صبوا ذنوبا من ماء عليه، صبوا ذنوبا من ماء عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه فقال صبوا عليه، لأنه ليس المقصود صب الماء في المسجد، ولكن المقصود إزالة النجاسة، ولذلك قدم ما يدل على البول على الماء. أصل الكلام أن يقال صبوا ذنوبا من ماء عليه، لكن لما لم يكن المقصود صب الماء وإنما المقصود إزالة الأذى قدم النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليه، فقال صبوا عليه ذنوبا من ماء. فكذلك في هذا الحديث العظيم الذي معنا وأتبع السيئة الحسنة تمحها. نعم. قال رحمة الله عليه: وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات فإنها أبلغ في المحو. نعم، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا حكم شريف بينه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وينبغي، ومعنى ينبغي هنا يحسن، وليس المقصود أنه يلزم. يحسن أن تكون الحسنة من جنس السيئة، وأفضل ما يكون أن تكون الحسنة مقابلة للسيئة. أحسن ما يكون أن تكون الحسنة مقابلة للسيئة. وأعطيكم مثالا: إنسان كذب على أخيه قال فلان قال وهو لم يقل، أو فعل وهو لم يفعل، سيئة أو ليست سيئة؟ من كبائر الذنوب. طيب، الأفضل أن يصدق له، يعني إذا أراد أن يأتي بحسنة تمحو هذه السيئة فإنه ينقل عنه ما علمه فيه صدقا. واضح يا إخوة؟ يعني مثلا أحد الإخوة أخطأ على أخيه، ضعف، والإنسان بشر يخطئ، ضعف، خصوم شيء، فقال فلان يقول كذا وهو لا يقول هذا، إذا أراد أن يتبع هذه السيئة بحسنة ماذا يفعل؟ ينقل عنه الأقوال الطيبة التي يقولها بصدق، ما يكذب له، لكن ينقل عنها الأقوال الطيبة التي يقولها بصدق. واضح يا إخوة؟ كذلك مثلا لو كانت السيئة الإفساد بين أخوين، إنسان أفسد بين أخوين وهذه سيئة، الأحسن أن تكون الحسنة الإصلاح بينهما، كما سعى في الإفساد يسعى في الإصلاح، وهذا أكمل ما يكون. ثم إذا وجد من جنس السيئة ما هو أعلى منها فإن هذا أفضل، فإن هذا أفضل. يعني مثلا إنسان سب مسلما، هذه سيئة قولية، سيئة قولية، أراد أن يتبعها بحسنة ماذا يصنع؟ مثلا يقرأ القرآن. لا نقول إن هذا كافي يا إخوة، لأن حقوق العباد لها متطلبات، لكن نقول يعني ما معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية: وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات. إذا كانت السيئة قولية، فإذا كان هناك حسنة قولية أعلى منها فإنه أفضل أن يأتي بها. زل باللسان يأتي بذكر الله، بقراءة القرآن، بأعظم الأذكار، وهكذا. لكن هذا ليس بلازم، فلا يلزم لمحو السيئة بالحسنة أن تكون الحسنة من جنسها. فقد ثبت أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ قال: لمن عمل بها من أمتي. والحديث في الصحيحين. إذن انظروا يا إخوة، هذا الرجل فعل سيئة، ما هذه السيئة؟ قبل امرأة فشرع له أن يصلي. إذا نظرنا إلى الجنس القريب فليست الصلاة من جنس القبلة، لكنها من جنسها البعيد، لأن القبلة فعل والصلاة فعل، القبلة فعل والصلاة فعل. وهذا يدل دلالة عامة على أن الحسنات من حيث هي تذهب السيئات، فهذا المقصود. إذن قول شيخ الإسلام وينبغي لا يعني أن هذا لازم، وإنما هذا أفضل وأكمل. ولكن لو جاء الإنسان بحسنة أكبر ولو لم تكن من جنس السيئة فإنه يرجى أن تمحى بها السيئة. نعم. قال رحمة الله عليه: والذنوب يزول موجبها بأشياء. والذنوب يزول موجبها والذنوب يزول موجبها بأشياء. نعم. العبد يفعل الذنب والله عز وجل لطيف بعباده، وقد زاد هذه الأمة لطفا ورحمة، فإذا هم المسلم بالسيئة ولم يفعلها خوفا من الله كتبت له حسنة. العبد إذا هم في قلبه بالسيئة فتركها خوفا من الله تكتب له حسنة. إنسان هم أن يكذب، هم أن يكذب، هم أن يرائي، ثم ترك هذا لله قبل أن يفعله تكتب له حسنة. وإذا هم بالسيئة ثم تركها لغير خوف الله، إنسان هم بالسيئة فتركها خوف الفضيحة، أراد أن يكذب على المدير أو على أخيه ثم قال: الآن أنا أكذب وينكشف أمري غدا وأفضح، فتركها خوف الفضيحة، لا يكتب له ولا عليه، لا يكتب له ولا عليه، لأن كتابتها حسنة. جاء في الحديث أن الله عز وجل قال: فإنما تركها من جرائي، يعني تركها خوفا مني. فإذا لم يتحقق ذلك فإنها لا تكتب له ولا تكتب عليه. طيب إذا فعل السيئة فإنها تكتب سيئة واحدة، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ويعفو الله عن السيئات بلا سبب من العبد، يعفو الله عن السيئات، فالله يعفو عن كثير سبحانه وتعالى. ومع هذا الفضل العظيم فإن الله جعل ممحصات للذنوب، إذا فعلها العبد تزيل الذنوب وتزيل أثر الذنوب. وشيخ الإسلام سيذكر هنا أربعة منها، وبعد أن نفرغ منها إن شاء الله سنذكر بقيتها من باب الفائدة. قال: والذنوب يزول موجبها، أي ما يترتب عليها من الأثر، لأن الذنوب يا إخوة يترتب عليها أثر حاضر وأثر آجل، أما الأثر الحاضر فهو ما يلحق العبد من هم وغم وحب للمعاصي، من عقوبة المعصية الحاضرة أن يصاب العبد بفعله المعصية بهم وغم. ولذلك كما يقول العلماء المعاصي سلسلة، من تناول أولها أحرقته فطلب إطفاءها بأختها. ومن عقوباتها الحاضرة أن ينكسر الحياء في نفس الإنسان من الله فيحب المعصية ما لم يمحها، ما لم يمحها. وإذا وفق العبد لفعل ما يزيل الذنوب فإن أثرها يزول، كما قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن تنبه يا عبد الله، لا يجعلك أو لا يجعلك فضل الله عز وجل عليك متجرئا على محارم الله. ولذلك الموفق يا إخوة من لم يجرؤ على محارم الله قبل الفعل ولم يقنط من رحمة الله بعد الفعل، هذا الموفق من عباد الله. لا يجرؤ على المحارم والمحرمات قبل الفعل مغترا بفضل الله. بعض إخواننا هداهم الله إذا فعل المعصية فقلت له: يا أخي هذا أمر حرام، قال: الله غفور رحيم، الله غفور رحيم. فهذا غره فضل الله سبحانه وتعالى. وبعض إخواننا هداهم الله إذا وقع في معصية قال: أنا لا خير في. قد يكون مع إخوانه طلاب العلم، مع إخوانه طلاب العلم، فيقع في معصية، يزل بأي معصية من المعاصي، فيأتيه إبليس والنفس الضعيفة وتوسوس له مع إبليس أنه لا خير فيه. أنت لماذا تذهب إلى الدروس وأن تفعل المعصية؟ لماذا تذهب تصلي في المسجد النبوي وأنت لا تستحق أن ينظر إليك أهل الخير؟ اترك هذا فيقنط من رحمة الله. وكم حدثني بعض الناس ويقول: يا شيخ أنا ليس في خير، فإذا تحدثت معه أجد أنه يفعل ذنوبا ولكنه مصلي محافظ على الصلاة ولكنه يفعل ذنوبا. فنقول إن الموفق من عباد الله من لا يجرئه فضل الله على المحارم ولا يقنط بعد الوقوع في الحرام، بل يعمل ما شرع الله قبل الوقوع ويعمل ما شرع الله بعد الوقوع. وهذا أمر يجب أن يدرك. كذلك أنت يا طالب العلم إذا كنت تحدث الناس فاحذر من عيبين عظيمين. العيب الأول أن تجرئهم على محارم الله ببسط فضل الله بلا فقه، والعيب الثاني أن تقنطهم من رحمة الله ببيان الوعيد بلا فقه، سواء كان هذا التقنيط لفرد أو لعامة. بعض الخطباء إذا قام خطيبا يقول: نحن اليوم لا خير فينا، مجتمعنا مجتمع فاسد، حصل فيه كذا وحصل فيه كذا، فيقنط الناس من الخير، وهذا لا ينبغي. كما أنه لا ينبغي أن يوسع على الناس ولا يبين لهم ما هم فيه من شر. وسيأتي إن شاء الله التعليق على كلمة جميلة جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الوصية في وقتها إن شاء الله عز وجل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه ذكر 10 أسباب ماحيات، لكنه هنا ذكر 4 فقط. لماذا اقتصر على 4؟ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر ما يقع في الدنيا، ما يقع في الدنيا في حياة الإنسان، يعني هذه الأربعة، ما يقع في حياة الإنسان هذه الأربعة، ثلاث من فعله وثلاث وواحدة ليست من فعله. لأن شيخ الإسلام ماذا ذكر؟ التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة، والرابع البلايا التي تنزل بالمؤمن. التوبة مطلوبة منك أو ليست مطلوبة؟ مطلوبة من فعلك. الاستغفار مطلوب منك أو ليس مطلوبا؟ مطلوب من فعلك. العمل الصالح مطلوب منك أو ليس مطلوبا؟ مطلوب من فعلك. البلاء ليس مطلوبا منك ولا يشرع لك أن تطلبه. لا يشرع للمؤمن أن يسأل الله البلاء، بمعنى لا يشرع للمؤمن يقول اللهم أصبني بالحمى لأنها تحت الخطأ، لا يشرع هذا، وسيأتي التعليق عليه إن شاء الله. ولذلك ستلحظون في الوصية هنا أن شيخ الإسلام بن تيمية تكلم عن الثلاثة الأول وأخر الرابع. لماذا؟ لأن الثلاثة الأول أفعال مطلوبة والرابع ليس فعلا مطلوبا من العبد، فذكر هذه الأربعة الأشياء الأربعة. نعم. قال رحمة الله عليه: والذنوب يزول موجبها بأشياء، أحدها التوبة، والثاني الاستغفار من غير توبة. نعم، أحدها التوبة، والتوبة هي الرجوع عن الذنب إلى الله بالإقلاع عنه والندم عليه والعزم على عدم العود إليه. هذا تعريف التوبة. تعريف التوبة الرجوع عن الذنب إلى الله سبحانه وتعالى بالإقلاع عنه. أول أمر أن يقلع عن الذنب وأن يندم عليه، على الذي وقع، وأن يعزم على عدم العود إليه. والتوبة تمحو الذنوب كما قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجة والبيهقي وابن أبي الدنيا والطبراني، وقال ابن باز صحيح وحسنه الألباني: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والتوبة يا إخوة تختص عن الماحيات كلها بأن العلماء قد اتفقوا على أنها تمحو الذنوب كلها، حتى الشرك، حتى الشرك بالله تمحوه التوبة، وهذا محل اتفاق بين العلماء. فالتوبة تزيل السيئات جميعا، فإذا وقع الإنسان في شرك فتاب منه محي عنه. والتوبة تمحو الذنب، هذا أول أثر، تمحو الذنب. والأثر الثاني: يبدل الله بها السيئات حسنات. وللعلماء في هذا قولان: القول الأول أن الله يوفق التائب إلى أعمال صالحة محل الذنوب التي تاب منها، أن الله يوفق التائب إلى أعمال صالحة محل الذنوب التي تاب منها، فيكون فعله للسيئة تبدل إلى فعل لحسنة. والقول الثاني أن السيئة ذاتها تتحول إلى حسنة، بالتوبة تنقلب إلى حسنة ويكتب له بذلك حسنة وتصبح سيئاته حسنات. ومن خصائص التوبة أن الله يفرح بها، فالله عز وجل يفرح بالتوبة، والله أشد فرحا بالتوبة من عبد كانت له دابة عليها زاده ومتاعه فذهبت، فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، ليس مع زاد ولا ماء، وفي مفازة في صحراء، فاضطجع تحت الشجرة ينتظر الموت، فإذا بالدابة عند رأسه، فلما نظر فرح فرحا شديدا حتى قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا بهذا، وهذا شأن عظيم وكرم عظيم من الكريم سبحانه وتعالى. والموفق من عباد الله من اقتص من هذا شيئا، فإن أخطأ عليك أخوك وجاءك تائبا فافرح به، افرح بتوبته، افرح بعوده، وأعنه على هذا الأمر، وأظهر له سرورك بعوده إليك، واذبح الشيطان، انحر الشيطان نحرا، لأن الشيطان قد يأتيك يقول يعني إنما جاءك لأنه ضعيف، لأنه خاف منك، لأنه يرجو كذا، لأنه يرجو كذا. اترك كل هذا، افرح بعودة أخيك واحمله على الظاهر والله يتولى السرائر، احمله على أنه جاء تائبا. وتغافل عن بعض الأشياء، كن عونا لأخيك على الخير ما دام أنه أقبل تائبا. نعم. قال: والثاني الاستغفار من غير توبة. طيب، على كل حال هذه مسألة تحتاج إلى شيء من التوضيح، وهي: هل يصح الاستغفار بلا توبة أو لا يصح؟ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية قال التوبة ثم قال الاستغفار بغير توبة، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولعلنا نؤجلها إلى الغد إن شاء الله، ونشرع فيها في بداية الدرس في الغد إن شاء الله، لعلنا نقف هنا لنجيب عن أسئلة الإخوة. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك، رفع قدرك في الدارين، ونفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. آمين آمين. صلى الله عليكم. يقول: هذا توفي أبي قبل 21 سنة، أنا الذي كنت صغيرا، كان عمري 3، لا أدري، أبي أشرك بالله قبل موته، سألت أمي كذلك لا تعرف أمي، أريد أن أحج عنه، هل يجوز لي ذلك؟ أولا يا إخوة، البارحة قلت إن أحسن تحقيق لمتن الوصية هو تحقيق الشيخ عبد المجيد جمعة، وقال بعض الإخوة إني قلت عبد المجيد تركي، وهذا سبق لسان مني، وإنما المحقق هو أخي الفاضل الشيخ الدكتور عبد المجيد جمعة الجزائري، حيث حقق متن هذه الرسالة تحقيقا لطيفا جميلا، وخدم المتن خدمة جليلة. أخطأت البارحة بسبق لسان فقلت عبد المجيد تركي، لم أتنبه لهذا، ولكن نبهني الإخوة لهذا، يعني بمعنى أن سألني الإخوة يعني هل هو عبد المجيد تركي، قلت لا، عبد المجيد جمعة، قالوا أنت قلت عبد المجيد تركي، فهذا سبق لسان، وإنما المحقق هو أخي الفاضل الشيخ الدكتور عبد المجيد جمعة، وتحقيقه موجود، وهو يعني تحقيق للمتن نفيس جدا وطيب. الأخ يقول إن والده توفي وهو صغير، وهو لا يدري هل أشرك أو لم يشرك. بعض الإخوة دخل في الوسواس في هذا الباب، فأصبحوا يبحثون عن شرك أهلهم. الأصل أنهم مسلمون ولو كثر الشرك في البلد، ولو كثر الشرك في البلد، والذي اصطفاك قد يصطفي والدك، والذي أخرجك من بينهم قد يخرج والدك، والأصل الإسلام والأصل التوحيد. بعض الإخوة يأتي يقول يا شيخ مات أبي وأنا صغير، يمكن ما كان يصلي. نقول ويمكن أنه يصلي، والأصل أنه يصلي، والأصل أنه موحد. فنحن نقول ما لم نعلم الناقل عن الأصل في المسلمين فإنا نبقيهم على الأصل. وهذه قاعدة شريفة يا إخوة، يعني الإنسان إذا جاءه شيء ينقل المسلم من الإسلام إلى غيره لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يتأكد من الناقل، والحالة الثانية أن يتأكد من عدمه، والحالة الثالثة أن يشك. يعني مثلا جاءك إنسان قال فلان كافر، فلان كافر، نقل من الإسلام إلى الكفر، هذا المكفر الذي يذكر عنه إذا نظرت فيه لا تخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تتأكد أنه قال أو فعل، الحالة الثانية أن تتأكد أنه لم يقل أو يفعل. ما أسرع ما يلتفت طلاب العلم. الحالة الثالثة أن تشك، يمكن أنه قال ويمكن أنه لم يقل. إن تأكدت أنه لم يقل فذب عن عرضه، ومن ذب عن عرض أخيه ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة. وإن تأكدت أنه قال فهناك أحكام أخرى لا يحكم مباشرة، بل هناك أمور أخرى. وقد ذكرت في دروس السابقة ما الأشياء التي يرتبها الإنسان في الحكم على الناس بالكفر، لكن الشاهد أني أريد أن أوضح الآن القاعدة. وإذا شككت فأرجعه إلى الأصل وهو الإسلام، وإذا شككت فأرجعه إلى الأصل وهو الإسلام. فإذا جئت إلى أهلك، أهل بلدك، من مات منهم، إما أن تتأكد أنه فعل مكفرا أو قال مكفرا، وهذا له أحكام أخرى لا يكفر به مباشرة، بل هناك أمور أخرى. وإما أن تتأكد أنه لم يقل ولم يفعل، وهذا ولله الحمد المنة بين. وإما أن تشك فلا تبحث وأعده إلى الأصل، لا تبحث كأنك تريد إلا أن يكفر. تذهب بالله يا أمي كان يصلي، أحلفك بالله أن لما قالت لك ما أدري، خلاص أبقي على الأصل أنه مسلم، لماذا تتكلف أن تكفره؟ وهذا أمر ينبغي التنبه له. وأنا أقول دائما المؤمن يفرح ببقاء الناس على الإسلام، ويشتد على قلبه أن يخرج واحد فقط من الإسلام، ولا يريد لا حاكم ولا محكوم أن يخرج من الإسلام. لكن إذا خرج لا حول ولا قوة إلا بالله. ما نقول ما يكفر أحد، لكن بالأصول الشرعية والضوابط الشرعية. لكن نجد بعض الناس أفرح ما عنده أن يجد على مسلم ولا سيما الحكام أنه فعل شيئا يكفر به، كأنه غنم غنيمة عظيمة. بينما الموفق يفرح إذا بقي المسلم على الإسلام. نريد تكثير المسلمين، نريد أن يبقى الناس على إسلامهم، لكن إذا ثبت المكفر ووجدت الشروط وانتفت الموانع فإذ ذاك يكون الحكم بالكفر لأهله، لأهل الحكم وليس لكل أحد، والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك. إذن خلاصة هذا حتى نجيب على إن شئت أن تعتمر عنه فاعتمر، إذا جاء الحج القادم إن شاء الله وأردت أن تحج عنه فحج، ما دمت قد اعتمرت عن نفسك أو حججت عن نفسك. نعم. ثابكم الله وبارك فيكم. يقول: هل دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستجاب مطلقا؟ وإذا كان كذلك فما هو الجواب عن دعائه على ثلة من الكفار فعدم الاستجابة، وكذلك دعائه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد وقد حصل ذلك؟ الله المستعان. يجب أن نعرف معنى استجابة الدعاء، لأن استجابة الدعاء شرعا تتحقق بواحد من ثلاثة معاني. المعنى الأول أن يعطى الإنسان سؤله. المعنى الثاني أن يعطى خيرا منه أو يدخر له مثله. والثالث أن يصرف عنه من الشر مثله أو أعلى منه. هذه الاستجابة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد أو ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يجاب دعاؤه، أو يعطى، إما أن يعطى سؤله، أو يدخر له مثله، أو يصرف عنه من الشر مثله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والنبي إذا دعا صلى الله عليه وسلم فإنه يستجاب دعاؤه، والاستجابة تكون بواحد من هذه الأمور الثلاثة. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما هي نصيحتكم لي وأنا مبتلى بمرض الرئاسة والتصدر جزاكم الله خيرا؟ الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف، والشيطان حريص على أن يقود الإنسان إلى ما يضعفه أكثر. وإن من الأمور التي تضعف الإنسان الرئاسة. بعض الناس يظن الرئاسة والتصدر سببا للقوة، وهذا إنما هو نظر للظاهر. أما الحقيقة فإن الإنسان كلما ترأس وتصدر أصبح عرضة للوقوع في الخطأ والخطايا. ولذلك العرب من أمثالها أنها تقول: لا تكن رأسا فإن الرأس كثير الأوجاع، لا تكن رأسا فإن الرأس كثير الأوجاع. أكثر ما يؤلم في الإنسان الرأس، وكلما تعب شيء تعب الرأس، إن كان فيه ألم في الأصبع تألم الرأس، إن كان فيه ألم في المعدة تألم الرأس. لا تكن رأسا فإن الرأس كثير الأوجاع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا ذر إنك امرؤ ضعيف فلا تطلب الرئاسة. الرئاسة يصدق عليها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. ظاهرها قوة وقرب الناس، ولكن باطنها ضعف. ولذلك الموفق من عباد الله من حرص على أن يبتعد عن الشهرة وعن التصدر. ومن الأسباب التي تعين طالب العلم على هذا أن يتأمل فيما يترتب عليه حال التصدر والرئاسة. هذا من وجه. ومن وجه آخر أن يقرأ سير السلف رضوان الله عليهم. الإمام أحمد يقول لابنه عبد الله: وددت لو لم ينسب لأبيك من ذلك شيء، وددت لو لم ينسب لأبيك من ذلك العلم العظيم الذي حمله الإمام أحمد للناس شيء. يقول: وددت لو أني في شعب من الشعاب لا أعرف. والإمام الشافعي يقول: ما ناظرت أحدا إلا سألت الله أن يجري الحق على لسانه. لأنه ليس مقصودهم النفس، وإنما مقصودهم أن يظهر الحق. فاقرأوا في سير السلف تجدون العجب العجاب في كسر النفس ويعني صدها عن يعني التصدر. وقد سبق أن صدرت لي نصيحة في هذا الباب، وهي مسجلة وموجودة أيضا على الشبكة العنكبوتية. نعم. صلى الله عليكم. هذا سؤال له علاقة بالسؤال السابق. لكن يا إخوة هناك أمر ينبغي أن يفهمه طلاب العلم، وهو أن الكلام الذي ينصح به يقصد به الجميع، ولا يجوز لواحد أن ينزله على أخيه، فإن هذا من مصائد الشيطان ومصائب الشيطان. أحيانا أتكلم بكلام عام فيأتي إنسان إلى شخص هو عندي أبعد الناس عن هذا الكلام ويقول له لعل الشيخ يقصدك أو هذه الصفات فيك، وهذا والله لا يجوز لا مني ولا من غيري. يا إخوة يجب أن نكون هينين لينين بالسنة، نحب الخير لإخواننا ونحب الخير لأنفسنا، نقود الخير لإخواننا كما نحب أن يكون لأنفسنا، ولا ينبغي أن نتخذ كلام شيخ أو عالم أو طالب علم وسيلة للنيل من أخينا أبدا. إن كان فيه نصيحة له لأنك تعلم أنه يفعل شيئا فانصحه به نصيحة المحب للشامت، وهذا أقوله لنفسي وأقوله لإخواني. ويعلم الله أني أتكلم بكلام وأنا أرى أني أحوج الناس إليه، ويعلم الله أني أرى أني من أحوج الناس إلى إخواني، وعندما أتكلم بكلام إنما أنصح رجاء أن نكون جميعا على قرب من السنة إن لم نكن على السنة. نسأل الله عز وجل أن يصحح لنا المقاصد وأن يجري الخير على ألسنتنا. نعم. اللهم آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وشكر لكم. وهذا سؤال له علاقة بالسؤال السابق، يقول أنا لا أدري هل أنا مريض بمرض نفسي أو أنا مصاب بمس أو سحر أو عين، ولكنني أعاني معاناة شديدة، وأرجو منكم بارك الله فيكم سدد خطاكم أن ترشدوني إلى طريق العلاج، فإني في ضيق شديد لا يعلمه إلا الله. الإنسان ضعيف ولا ينبغي أن يدخل نفسه بباب الوسوسة. أول المرض كما يقول العلماء تصديق النفس بالمرض، طالما أن الإنسان يدفع عن نفسه تصديق أنه مريض فإنك تجد فيه قوة، فإن أشعر نفسه بأنه مريض مرض من غير مرض. وكثير من الناس اليوم تجد الواحد منهم يقول أنا في عين، أنا مصاب بعين، أنا مصاب بحسد، أنا رأسي يؤلمني من هنا، أنا رأسي يؤلمني من هنا، أنا كذا أنا كذا، فيوقع نفسه في المرض. فأول أمر أنا أنصح به أن الإنسان يقوي نفسه، وكما نقول في تأصيلنا يحمل نفسه على الأصل، والأصل السلامة. ثم من أعظم ما يقوي النفس أن يلازم الإنسان قراءة القرآن وذكر الله، فإن هذا يعين الإنسان على أن يتقوى حتى على الشعور بالمرض. ولذلك ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نهاه الطبيب عن النظر في الكتب، وشيخ الإسلام معروف بكثرة القراءة، فقال لا أستطيع، فقال يضرك ذلك؟ قال بل ينفعني، فإني كلما قرأت الخير قويت نفسي. وبعض طلاب العلم الموفقين يجد هذا، يجد أنه يكون يشعر بشيء من الخمول، بشيء من مبادئ المرض، فيقبل على طاعة فينشط، وهذا فضل الله. فهذا أول أمر أقوله يا إخوة، ينبغي أن نتخلص من ضعف النفس وأن نقوي أنفسنا. ثم بعد ذلك إذا وجدنا أعراضا بينة ظاهرة تدل على المرض لا نستحدثها، وإنما هي موجودة، فإنا نسعى إلى العلاج. وأعظم العلاج الرقية، سواء كان المرض حسيا أو لم يكن حسيا، بشرط أن يكون الإنسان متيقنا لا مجربا، وإنما هو متيقن ويرقي نفسه بالآيات وما صح في السنة ويحرص على ذلك، فإنه يجد خيرا يعني عظيما. وإذا وجد الإنسان من نفسه أنه بحاجة إلى طبيب فإنه يذهب إلى الطبيب بعد ذلك. ولكني أحذر أيما تحذير من الانهزام النفسي الذي يصيب يعني كثيرا من الناس اليوم، فيتوهمون المرض فيمرضون بسبب توهمهم. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول لإخوة في ألمانيا، سؤال غير واضح، يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، ذكرت فيما مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من سفر بدأ بمسجده فصلى فيه ركعتين، هل هذا خاص بالمسجد النبوي أو عام في جميع مساجد المسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد وصلى فيه وأمر بذلك، وهذا ليس خاصا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستحب للمسلم أن يبدأ بخير بقاع البلد وهو المسجد، فيبدأ وجوده في هذا البلد بخير بقعة في هذا البلد وهي المسجد، وهذا أمر مستحب. فمن قدم من سفر فإنه يستحب له أن يبدأ بالمسجد في البلد. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما حكم زيارة الأقارب واستقبالهم في العيد مع العلم أن هذا مما اعتاده الناس في بلدنا؟ لا بأس من أن يزور الإنسان أقاربه وجيرانه في العيد، وأن يزار وأن يهنئ بعضهم بعضا بالعيد، فإن هذه الأفعال مبنية على العادة، مبنية على العادة. فمن كانت عادتهم أنهم يتزاورون فإنه لا بأس من الزيارة، وكون الصحابة رضوان الله عليهم إنما تحصل منهم التهنئة إذا لقي بعضهم بعضا فهذا هو المعتاد في زمنهم. ولذلك نقول إن المشروع في التهنئة بالعيد أن يقال: تقبل الله منا ومنكم، ولا بأس من الزيادة على هذا، ولا بأس من التزاور وغير ذلك من الأمور التي لا تخالف الشرع لا على وجه العموم ولا على وجه الخصوص، وهذا الذي عليه كثير من أهل العلم وسمعناه من كثير من مشايخنا، وهو الذي يظهر لي والله أعلم أن القواعد الشرعية تدل عليه. لعلنا نقف هنا، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولإخواني الخير والهداية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.